وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يفرق الناس بين الواجب والسنة، حيث يرون أن الواجب يعاقب تاركه والسنة لا يعاقب. والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب، والتفريق بين الواجب والسنة يعني على التفصيل الذي ذكره العلماء هو مما آتانا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا في تعارض، ما في تعارض. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أي نعم. فالتفريق بين الواجب بهذا يعني السنة المقابلة للواجب بعرف الفقهاء، الواجب هو الذي يعاقب تاركه ويثاب فاعله، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هو مما أتانا به الرسول عليه الصلاة والسلام على تفصيل الأدلة الواردة في السنة. ثم إن السنة لها إطلاقات كثيرة تطلق ويراد بها مقابل البدعة، فإذا قيل هذه سنة يقابلها بدعة، وهذه بدعة يعني في العبادة. وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، يقال هذا سنة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث سنة، وهذا قرآن، هذا كلام الله. وتطلق السنة ويراد بها ما يريده الفقهاء من أن السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهكذا إذا أطلقت. وتطلق السنة ويراد بها الطريقة التي تشمل الواجب وتشمل المستحب وتشمل المندوب، إيه نعم، وتشمل كل ما أعان على الطاعة. قل: هذه سبيلي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: في قريتنا يجلس أقارب الميت في بيت الميت 3 أيام، يستقبلون المعزين من كل مكان، وخلال هذه الأيام يقدمون الجيران لأهل الميت والمعزين الولائم، هل هذا مشروع؟ يستدلون في ذلك بحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما. نعم، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، ما قال يجلسون في 3 أيام والزوار يزورونهم، يعني الجلوس للتعزية هذا غير مشروع، لكن تصنعون لهم طعام ما في بأس. أما أن يجلسوا للتعزية ويتوافد عليهم الناس ويحددونها ب3 أيام، هذا يحتاج إلى دليل، ليس هناك دليل. ولهم مشروع قد يثقل على الناس، بدل ما يكون عزاء يكون ثقلا. يصير العزاء بعد الدفن، يصير العزاء في الطريق، يصير العزاء أينما قابلت تعزيه، يعني إلى أن تطول المدة، فإذا طالت المدة لا تذكره. أي نعم، تدعو للميت بالغيب. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: بدأت الصلاة وأنا في سن 30 من عمري، فماذا أفعل؟ خلاص، أنت إسلامك حين بدأت الصلاة من جديد. نعم، ونحن نرى أن من ترك الصلاة متعمدا، أي نعم، فهو ليس مسلما. فمدام بدأت الصلاة يعني في سن 30، هذا بدأت الإسلام في سن 30. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة، نعم، يقول: عصر هذا اليوم قمت بزيارة مقبرة البقيع وشاهدت بعض المخالفات الشرعية مثل الدعاء عند القبور. نعم، الدعاء عند القبور من اتخاذها مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك من بعض الزوار المشي على القبور. طبعا لا يجوز هذا، نأمل إيضاح الأحكام الشرعية وتوجيه كلمة بذلك للزوار والمسؤولين عن ذلك. على كل حال، كلامنا هذا يسجل ويسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لما يحبه ويرضى. طبعا لا يجوز دعاء الله، يعني أن يدعو شخص لنفسه، يدعو ربه لنفسه عند القبور، فهذا من اتخاذها مساجد، لكن يدعو لهم يدعو لهم، يسلم عليهم يدعو لهم، ولا يدعوهم من دون الله، ولا يدعو الله عندهم لنفسه. أي نعم. وكذلك المشي على القبور، فالميت حرمته قائمة كحرمته حيا، كما لا يجوز تخطي الرقاب كذلك لا يجوز المشي على القبور، حتى أنه يشرع خلع الحذاء إذا كنت تمشي يعني بين القبور. على كل حال هذا في كلام للعلماء، وقالوا هل يكون بعد 100 سنة أو يكون للمصلحة العامة، هذا يحتاج إلى أن تحرر القضية فيه وترفع يعني هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى الدائمة فتنظر في الموضوع. يعني الكلام الغير منضبط يعني لا يحصل فيه فتوى دقيقة. أي بذمة من يفعل هذا. على كل حال إذا اعتمر الرجل وتحلل وبعد ما تحلل شكك في عدد مرات السعي، هذا الشيطان يبغى يريد أن يشككه. إذا كل شك بعد نهاية العبادة لا تلتفت إليه، كل شك يكون بعد نهاية العبادة لا تلتفت إليه، لأنك لم تنهي العبادة إلا وقد اقتنعت بتمامها. بس هو لما يعني فرغت من العبادة اغتنم نسيانك وصار يشككك في أنها تمت أو ما تمت، لأنه لو لم تتم لم تخرج منها. إيه نعم. فتترك الوسوسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو توضيح وبيان كيف يكون الصدق مع الله في رمضان. استفتي قلبك يا أخي، استفتي قلبك، أنت تعرف أي نعم هل أنت صادق، لأن الصدق من أعمال القلوب، ولا يعرف ما بقلبك إلا الله، وأنت تعلم ما بقلبك. أي نعم. فأنت تتوجه إلى الله عز وجل في عبادتك، وكيف نستغل أيام وليالي رمضان؟ استغلها بالعبادة المشروعة، يعني قم الليل وصم النهار وافعل المشروع، وكن يعني في رمضان مبادر لدروب الجود، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، تلاوة القرآن، الصيام، القيام، دعاء الله عز وجل، تحري نفحاته. يقول أريد استقطاع من راتبي عن طريق البنك لمدة 6 شهور أو سنة، وبعد ذلك أخذ المبلغ، فهل هذا جائز؟ أخذ المبلغ في البنك، فهل هذا جائز؟ ما فهمت أنا السؤال، فهمت السؤال؟ أنا ما فهمت، من هو صاحب السؤال؟ فهمني إياه. أريد من هو صاحب السؤال يا أخواننا؟ ما أدري يعني وش معنى السؤال، أنا ما فهمت السؤال. فهم السؤال نصف الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال قبل 3 سنين احتلمت متعمدا. إيش معنى احتلمت متعمدا؟ هل يحتلم ما هو متعمد؟ نيم مسكين واحتلم، لكن قول إنك استمنيت. ها؟ ما يصير متعمد، استدعى الأفكار وما استدعى، إذا نام النائم مرفوع عنه القلم، ولهذا لا يفطر من احتلم، لكن من استمنى يكون قد أفطر، استمنى متعمدا. أي نعم. قالوا عمري 16 سنة ولم أقضي ذلك اليوم. إذا لا اقضه، و يعني أطعم مسكينا عنه عن ذلك اليوم، واستغفر الله وتوب إذا كنت استمنيت. أما إذا كان احتلام وانت نايم وما دريت، على كل حال لست متعمدا. أنا ما أدري كيف يكون احتلام ومتعمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكمه؟ إيش؟ الغناء الغير ماجن الخالي من الألفاظ البديعة، ورما تستغني بالقرآن وتتغنى بالقرآن، لذة القرآن ونغم القرآن لا يعدلها نغم. ما فضل الصلاة في الروضة وهل ورد فيها صلاة ركعتين؟ الذي ورد في الروضة قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وورد أيضا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فأقول هي روضة من رياض الجنة، ورياض الجنة كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يرتع في رياض الجنة. ما شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله: اليقين، الصدق، الإخلاص، القبول، الانقياد، العلم أولا لا شك، العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافق للشرك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للكبر والإباء، المحبة. هذه شروط لا إله إلا الله، وتفصيلها يحتاج إلى وقت أوسع. يسأل عن سيد قطب رحمه الله. على كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد معصوم بمفرده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيد قطب يعني نحسبه، لكن الجهل يطرأ على كثير، يعني في مسألة الأسماء والصفات والعقيدة أو المنهج الذي ينبغي أن يسلك، لا يعني هو كأن يؤخذ من منهجه ما يؤدي إلى منهج الخوارج وما فعلته جبهة الإنقاذ في الجزائر، وما يفعله أيضا هؤلاء هذه الفئة الضالة، فكأنهم تأثروا في بعض يعني ما يقوله أو بعض ما قرره رحمه الله تعالى. وعلى كل حال الأمور هذه لا يعلم أو مصيرها إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفصل بين عباده. وإذا كان الشخص مجتهد واستفرغ وسعه فإنه يستحق الثواب، لكن إذا كان معرضا أو كان فرط فيما لا يسعه جهله فهذا على كل حال الله يحاسبه. وكثرة الخوض والكلام في الأشخاص وجعلهم يعني محك ولا وبراء، هذا لا ينبغي لأن يمتحن الناس بالأشخاص. ما تقول وش رأيك بسيد قطب، وش رأيك بالشيخ فلان، وش رأيك على كل حال المسألة هذه ليست من منهج السلف الصالح. اقرأوا في هذا رفقا أهل السنة بأهل السنة لشيخنا الشيخ عبد المحسن وفقه الله. يقول: لا تكثرون علي يا أخوان. رجل وامرأة ابن عم يريدان أظن الزواج لكل إيش، لكن أخو المرأة رضع من زوجة جدهم الثانية، فهل يصح هذا الزواج؟ هي ما رضعت، ما لا دخل، إنما أخوها رضع، فأخوها هو أخوهم أو خالهم مدام رضع من زوجة جدهم، لكن هي ما رضعت فلا دخل لها فيها. وامرأة أرضعت طفلها ورضعت بعد، طبعا ما هم معقول ترضع طفلها، لكن الأخ ما يعرف يكتب بالحيل. امرأة أرضعت طفلة بعد 7 سنوات من فطم إيش رضيعها، ولا تعلم أن بها لبن أم لا. هذا ما هو ثابت، ما ثبت هذا الرضاعة يعني في وقتها بعد 7 سنين وما تعلم أنه رضع لبنا، هذا كله غير ثابت، ما استند إلى شيء ثابت، فلا عبرة به، ليست صحيحة. اللهم صل وسلم. يقول: أديت العمرة والحمد لله، لكني لما طف طواف الوداع. العمرة ليس لها وداع، العمرة ليس لها وداع، فلا شيء عليه إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.